السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور المشاهدة اليوم ظاهرة المراهقة المتأخرة، يظهر في عدد من كبار السن خصوصا فيما بعد التقاعد أنهم تصدر منهم سلوكيات غريبة لم تكن تصدر منهم في السابق، وتكون في الغالب مائلة إلى التصابي، وتختلف من شخص إلى آخر. فبعضهم تظهر في عادات غريبة جدا لا تليق بسنه، وتصل في بعضهم إلى الخوض في تجارب عاطفية تكون صادمة للجميع عند اكتشافها. فما سبب المراهقة المتأخرة؟ ما سببها؟ ولماذا تكثر يعني في بعض المحيطات أو بعض البلدان؟ السبب الرئيسي للمراهقة المتأخرة مجموعة من المفاهيم التي نعيش في ظلها، وهي مفاهيم مرضية. من أولها مفهوم الوالد الذي يعمل لأولاده لأجل ما ينتظره منهم وليس احتسابا، بمعنى يرفع سقف التوقعات. الوالد أو الوالدة يأتي ويقول أنا أولادي يبدأ يعمل ويعطيهم مالا فقط، يعمل ويعطيهم مالا، ويظن أن هذه هي التربية، أو يعطيهم نوع من التربية والإرشاد، ولكن كل ما في الموضوع أنه يكون متربيا معهم على ثقافة العيب ومشاهدة ما عند الناس والثقافة المادية علما، ويكون عندهم تدين شعائري، ولكن هذا التدين ليس منهج حياته. ممكن تجد عندهم عبادات في أوقات معينة، ولكن بل أحيانا تجد عندهم سنن وصدقات، ولكن جعل الدين والنية داخلة في السلوك اليومي هذا أمر غائب تماما. فإذا كبر ووجد أن عمره قد ذهب، ثم وجد أن أولاده قنوات التواصل بينه وبينهم ضعيفة، لأنه بطبيعة الحال هو كان يعيش في مكان وهم يعيشون في مكان. قديما كان الوالد يعمل هو ولده في مكان واحد، أما اليوم لا، الوالد في وظيفة والولد في مدرسة ثم في جامعة ثم في وظيفة مختلفة في الغالب عن وظيفة الوالد. فقنوات التواصل ضعيفة بينه وبين أولاده، وبسرعة يذهبون هم لحياتهم، وساهمت مواقع التواصل أيضا بقطع الصلة بين الأولاد والوالدين. فصار الآباء ينظرون نظرة أنني بذلت عمري على لا شيء، أنا جلست أعمل فقط لأجل أن يأتي يوم وأسعد معهم، ثم اكتشفت أنه لا يمكن أن أسعد معهم أصلا. هذه تزوجت، هذا تزوج، اللي ما تزوج الله مع أصدقائه، وأنا لا أجد أحد. طيب إلى متى؟ يبدأ يدخل عليه الشيطان في هذا. إذن أنت الآن استمتع بحياتك، عوض ذلك الذي تركته، عوضه. فيبدأ يمارس هذه الممارسات تحت هذا الضغط، ولو كان الموضوع عنده احتساب، ولو كان الموضوع عنده احتساب وأنه يريد ما عند الله ويرجو ما عند الله، وعلاقته مع أولاده مبنية ليس فقط على أخذ وعطاء مادي، بل على اتصال عقائدي ونظرة عقائدية للدنيا موحدة بينه وبين أولاده، واتصال فكري، لكانت فرص حصول مثل هذا الشيء بعيدا جدا. طبعا وساعة إذن في هذا السياق تنفث الكثير من النفثات القديمة، كثير يفتح السرداب، وكثير يفتح السرداب القديم، سرداب الشهوات المكبوتة التي ما تركها احتسابا لله تبارك وتعالى، وإنما تركها من أجل أولاده. فلما لم يجد عند أولاده ما وجد، وكثير من الأولاد فعلا لا يشفقون على أبائهم، يعني يرون أن هذا الأب لا حق له في أن يستمتع، في أن يكون له حياة، في أن يكون له اتصال مع أبنائه. يقول هو كبير ونحن شباب ونفرح، ولا يعطون من أنفسهم ولو قليلا ليسعدوا أبائهم. حتى أن بعض الآباء تجده كثير اللوم وكثير الكلام مع أولاده، لا لأنه يقصد هذا الأمر لذاته، ولكن لأن هذه هي وسيلة التواصل الوحيدة المشروعة أو التي يحسنها مع أولاده الذين يحبهم، وإلا في الواقع في كثير من الأحيان لا يهمه هذا الذي يتكلم عنه بقدر ما أنه فقط يريد أن يأخذ ويعطي مع أولاده.